يقول السائل: حديث يخرج من الموحدين ملحدين ومن الملحدين موحدين، هل هذا حديث صحيح وجزاكم الله خيرا؟ أعد. يخرج من الموحدين ملحدين ومن الملحدين موحدين، هل هذا الحديث صحيح وجزاكم؟ نعم، هذا الحديث لا أعلم صحته، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من الطائف وعمل أهل الطائف معه ما عملوا وأغروا سفهاءهم أن يرموه بالحجارة حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم، ولم يفق إلا في قرن الثعالب من شدة الأذى ومن شدة الألم. أتاه ملك الجبال، أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك الجبال فقال: مرني. فالله عز وجل يقول: استأذنه أن أطبق عليهم الجبلين الأخشبين، يطبق الجبلين الأخشبين على قريش وينتهوا خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فتحقق هذا الأمر وما تحقق؟ تحقق هذا الأمر. فمعنى الحديث صحيح، معنى الحديث صحيح أنه قد يأتي الله عز وجل، والهداية إلى الله عز وجل، هداية التوفيق إلى الله، قد يأتي من الملحد موحد وقد يأتي من الموحد ملحد، تبعا لمشيئة الله عز وجل. والله يقول: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. يعني معنى الحديث صحيح، أما يعني الحديث صحته وعدم صحته لا يحضرني الآن. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيك، ابتليت بكثرة الهموم والأحزان والعشق المحرم حتى ضاقت بي الأرض بما رحبت، علما بأنني متزوج ولدي أبناء، أرجو من فضيلتكم إرشادي إلى الدواء وجزاكم الله خيرا. الدواء يا أخ الكريم، الدواء من الله جل وعلا، لكن في مثل هذه الأمور، مثل هذه الأمور الإنسان طبيب نفسه، يلجأ إلى الله عز وجل ويكثر من الاستغفار ويكثر من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، الاستغفار. ثم استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أطواء ويجعل لكم أنعام ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالإنسان أكثر من الاستغفار، والله جل وعلا رتب على الاستغفار أمور كثيرة ومصالح عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. وأكثر أيضا من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، وتوكل على الله حق المتوكلين، توكل على الله، يعني توكل على الله توكل كامل، فالله يكفيك، الله يكفيك إذا عملت هذه الأعمال. ثم أنت يا أخي الكريم لو حزنت وأنا حزنت وفلان حزن، ما هذا الحزن وهذا الهم لا يقدم ولا يؤخر، لأن ما أراده الله عز وجل نافذ. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فأنت يا أخي الكريم توكل على الله واعمل الأسباب واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأكثر من الاستغفار والجأ إلى الله عز وجل وأكثر من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، وستنفرج لك الأمور بعون الله تعالى. وجرب، جربوا جميعا وتنفرج الأمور إن شاء الله. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، الاحتلام للمحرم الذي قصد العمرة ماذا يجب عليه وهل هو آثم؟ الاحتلام للمحرم الذي قصد العمرة ماذا يجب عليه وهل هو آثم؟ يجب عليه الاغتسال. الاحتلام إذا احتلم الإنسان يغتسل ولا شيء عليه، لأن الاحتلام ما هو باختيار الإنسان، الاحتلام هذا من الله جل وعلا، خارج عن الإرادة، خارج عن الاستطاعة. فيجب عليك الاغتسال يعني لرفع الحدث، وليس عليك شيء غيره. نعم. يقول السائل بارك الله فيك: ما صحة الحديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، علما أن أكثر من أهل العلم يضعفه؟ هذا الحديث أخرجه يعني الترمذي، وبعضهم ينسب، بعض المحدثين ينسبه إلى أصحاب السنن. فهذا الحديث أصلا الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره يعني في الأول يجزي عنه، لكن هذا باب التكملة، لأن معناه يوافق القرآن، يعني لا معنى الحديث ولفظ الحديث يوافق القرآن، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالحديث إن شاء الله صالح للاستدلال، ثم هو معناه صحيح لا شك في ذلك. نعم. يقول السائل: ما حكم من سأل بالله في أمر مشروع إذا علمنا أن في الحديث عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، وذكر الشيخ ابن عثيمين من القول المفيد أنه جائز، أو في القول المفيد، جزاكم الله خير. وعلى كل حال، وسؤال الله عز وجل في المباحات والأمور الجائزة هذا نعم، لأن الإنسان من يسأل غير الله عز وجل؟ لكن لا يسأل الله عز وجل بقطيعة رحم، ولا يسأل بمعصية، لا يسأل، يسأل في الأمور المباحة، ويسأل في الطاعات، والله جل وعلا يحقق له ذلك، لأن الله هو المسؤول وهو القادر، هو المسؤول وهو القادر على يعني تحقيق هذه الأمور. فالحديث أخرجه ابن عمر، نعم أخرجه ابن عمر وهو صالح الاستدلال إن شاء الله، نعم، ومعناه صحيح أيضا. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، علي دين فأضطر إلى الذهاب إلى البنك فأقترض مبلغا من البنك، فما حكم ذلك؟ إذا كنت تقترض بفائدة لا يجوز، هذا حرام، لأنه ربا، والربا يا إخوة من كبائر الذنوب، الربا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا والضرورة لا تبيح الربا، ولا تبيح الضرورة إلا أشياء معينة محدودة في الشرع، لا تبيح الضرورة، لا تبيح المعاملات، فهذا ربا، القرض من البنك بالفوائد ربا، لكن إذا كان قرض بدون ربا فهذا يعني عقد رفاق، وفيه خير وفيه فضل. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.